طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا، واغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك برحمتك بعبادك وبصلاة المصلين وبدعاء الداعين وذكر الذاكرين وقيام القائمين، نسألك بضعفنا يا أرحم الراحمين، نسألك يا رب العالمين بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تيسر أمورنا وتتقبل أعمالنا وتجبر كسرنا وتفرج همنا وتشفي أمراضنا. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وعن مشايخنا والدينا وأحبابنا وأصحابنا أولادنا والدينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول في حكمة اليوم: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر. هذه حكمة عظيمة، يحضك دائما، وكل الأولياء يحضون المسلمين على وحدة الشهود، يسمونه مقام الجمع، حتى لا تتفرق همتك، حتى لا تتعامل في الأكوان إلا مع الله، لأن الله خلق في الأكوان صور كثيرة متعددة ليبين كمال قدرته فتنوعت. فإنت تعاملت معها مع تنوعها على كثرتها تفرقت وتشتت، أما إن تعاملت معها كلها على أنها من الله، هو الفاعل فيها، هو خالقها، هو مدبرها، ما هي إلا صورة في مرآة لا حراك لها إلا بمحركها، ولا سكون لها إلا بمسكنها، ولا قدرة لها إلا بمن أقدرها. إذا علمت ذلك، نظرت إلى وحدة الوجود بهذا المعنى، فلا يتشتت همك فتتعامل مع الله. ونبه الله على هذا المقام في القرآن، حتى لا تقول أن هذا الكلام ما هو إلا كلام بعض العلماء أو بعض الفهوم أو بعض الفلاسفة كما يدعي الناس. قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ولكن التي تحضرني الآن: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية تدلك على مقام الجمع، فأينما تولوا في الأكوان فثم وجه الله، هو الله، لا إله إلا هو، لا موجود بحق سواه، وكل ما سواه مظهر لقدرته، مظهر لصفته، مظهر لفعله. فإذا كانت الأشياء مظاهر فلا تغرك المظاهر. نحن حتى في كلامنا المعتاد يقول لك إيه، ما تغركش المظاهر، فتش عن الحقائق حتى لا تغتر بالمظاهر. خلق الله المظاهر ليحجب بها الكافر، أما أنت فأنت مؤمن، لا يريد لك الحجاب، بل يريد لك الوصول والشهود والمعرفة والحضور. فلما تسير بمنهج الكفار وتنظر إلى الفرق؟ الفرق هو أن تنظر للأثر دون المؤثر، يعبرون عنه بكلمة الفرق. فإذا نظرت للأثر دون مؤثره تشتتت أفكار، وظننت أن الخلق كثير والعباد كثير والأفعال كثيرة، ولا تلاحقها ولا تستطيع أن تواجهها. ولذا الكافر بكثرة حجبه وبكثرة فرقه يشعر أحيانا بقسوة الأقدار وبقسوة الحياة، فينتحر، لأنه هيواجه منين ولا منين ولا منين، مشتت. كل ما يجي يعمل حتة من حتة إليها جاي له من جهة تانية، يعملها من جهة ثالثة، من جهة رابعة، من حيث لا يحتسب، فظن أن الجهات فاعلة وأن الأشياء فاعلة، فييأس، فلما ييأس ينتحر. إنما المؤمن لا، المؤمن يعلم أنه كله من الله. قل كل من الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمقام الجمع ذكره في القرآن، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب عجزك، بسبب ضعفك، بسبب توكلك على نفسك، بسبب غفلتك عنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا مقام الفرق. قل كل من عند الله، مقام الجمع. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فأينما تولوا فثم وجه الله، مقام الجمع. وهو هنا في هذه الحكمة يريد أن يبين لك أن مقام الجمع هو حال المؤمن في نظرته للأكوان، فلا يغتر بالآثار عن المؤثر، ولا بالأفعال عن الفاعل. تتعدد الأفعال لكن الفاعل واحد، تتعدد الآثار لكن المؤثر واحد، تتعدد المخلوقات لكن الخالق واحد. هذه هي وحدة الشهود. وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها، تحققا وتعلقا بإتحاف عنايتي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. أي أنك إن تحققت صارت أفعالك بالله، وصار نظرك بالله، وصار سمعك بالله، فصرت بالله، فصرت عبدا لله وبالله وإلى الله ومن الله، تحققت. أما إن نسبت الأمر لنفسك، إنما أتيت على علم عنده، فقد وكلت نفسك إلى الضعف، إلى العجز، إلى الجهل، إلى الحجاب، إلى قسوة نظرة الحياة. كل هذا يريد أن يأخذ بيدك منه فيقول لك كيف يحتجب الحق بشيء، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر. يعني هل للآثار من الظهور التي يجعلها أظهر من مظهرها؟ محال. فإذا علمت ذلك صرت كأنك شهدته دون أن تشهد ذاته. أنت في أول دخولك للإسلام لا تقول أعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، يأخذ بيدك النبي بقوة إلى مقام الجمع، لأن يريد أمته كلها تبقى على مقام الهمة العالية. فأول ما بتدخل بتقولي أشهد. أشهد يعني يعني أتحقق. والشهادة أقوى من العلم، لأن العلم يحتاج لدليل، أما الشهادة فلا تحتاج لدليل. أنت إن شهدتني جالس أمامك، هل تحتاج لدليل أني جالس أمامك؟ شهدتني خلاص، مش محتاج دليل. لكن لو كنت خارج المسجد ولا تشاهدني، تحتاج لسماع الصوت، تحتاج لرؤية مثلا حذاء الشيخ على باب المسجد، تحتاج لرؤية سيارته مثلا في الشارع، كلها أدلة على وجوده. أما إن دخلت فلو كل الأدلة غير موجودة أنت لا تحتاج لدليل أصلا. فهمت المعنى؟ ولذا تبدأ بالدخول في الإسلام بأشهد لا بأعلم، عشان يبين لك مقام الجمع، وأنك لابد أن تدخل بعزم ويقين وقوة حتى تصير هذه الحقائق في قلبك لا من باب العلم بل من باب الشهادة، لأنه قاهر فوق عباده، فكيف تحجبه الأشياء وهو قاهرها؟ ولكن مثال الأكوان مع ظهور الحق فيه كمثال المرآة في ظهور الصورة فيه. فأنت إذا وقفت أمام المرآة انطبعت صورتك فيها بغير مسافة، هل المرآة فيها عمق؟ عشان كده نقول لك لا مسافة في الحقيقة. هل هناك اتصال بينك وبين المرآة؟ لا يوجد اتصال. لو كسرت المرآة بصورتك فيها هل تتأذى أنت؟ لا تتأذى. فالأكوان ما هي إلا صور لصفات الله انطبعت في مرآة الأكوان دون حلول ولا اتصال ولا انفصال. وكلما كملت الصورة كان هذا لكمال الظاهر فيها، وإذا نقص في الصورة نقص كان لعيب في المرآة. فما كان فيك من كمال فهو من الله، وما كان فيك من نقص فهو منك لأنك أنت المرآة. فهمت؟ ولذا يقول أقرب إليك من حبل الوريد، فأنت لا تتحرك إلا إذا حركتك الذات وهو الله، لا تتحرك إلا به. كصورتك في المرآة لا تتحرك إلا إذا تحركت أنت، فهي ليست لها قوة حراك أصلا بذاتها، فالأكوان لا حراك لها بذاتها، لابد أن تتحرك بمحركها، لابد أن تتأثر بمؤثرها. فإن كان فيها نوع كمال فمن كمال المصور فيها، وإن كان فيها نوع نقص فالعيب في المرآة. فإن كانت مقعرة تكون الصورة غير ما هي إذا كانت محدبة، فإن كانت مقعرة يكون الصورة مصغرة، فإن كانت محدبة يكون جزء مكبر وجزء مصغر. فالتشويه الذي في الصورة بسبب المرآة لا بسبب الواقف. فأنت إذا وقفت أمام مرآة مقعرة مثلا وجدت أن جزعك طويل ورأسك صغيرة وقدمك صغيرة، فتظن أن الصورة فيها نقص، ولكن النقص بسبب المرآة لا بسببك أنت، أنت في كمال حالك، فالنقص في الصورة. هكذا الأكوان كلها، ما رأيت فيه من نقص فهو منها، وما رأيت فيه من كمال فهو لظهور الحق فيه. هذا هو الذي يريد أن يعلمك أنه ما ثم في الوجود إلا الله. يقول ذلك مثلا للعلماء بصور وكلام مختلف يفهمه بعض الناس، إن يقول لك يعني الكون هو الله، أبدا ما قالوش كده، لكن هو كلامهم يوهم بهذا، لكن ما يقصدوش كده، لأنهم بيكلموا ناس فاهمة، كلامهم يوهم. طب ما هو النبي كلمنا كلام يوهم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا كلام يوهم. ليه؟ لأنه كلمنا بعدما علمنا، فبعدما علمنا الوهم هذا محال إن يجي في بالنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت ولم تعدني. مش كلام موهم؟ هو ربنا يمرض؟ كلام موهم اهو، قاله النبي. فليه بتعيب على الاولياء اذا كان الاولياء شربوا من ايه؟ من مشكات النبي، لانهم يكلمون الذي يعلم ان الله ليس كمثله شيء. ولكن هو يريد ان يبين لك، لان العباره في كثير من الاحوال تعجز عن التعبير عن الحقيقه، فهو يعبر عن بالعباره عن الحقيقه. فان كان هناك نقص فالنقص من العباره لا في الحقيقه، لأن العبارة مخلوقة كالمرآة، فإن نقصت في البيان فالعيب فيها لأنها مخلوقة. الكلام مخلوق، مش هو حروف؟ والحروف دي عبارة عن نبرات صوت، عبارة عن انضغاط وانكماش وانضغاط، اللي هي موجات الصوتية. موجات الصوتية عبارة عن اهتزاز، والاهتزاز ده يحتاج إلى مسافة، يحتاج إلى زمان، لها سرعة، لها حركة، كل دي علامات الحدوث، أنها مخلوقة. فالعبارة ذاتها مخلوقة، فإذا كانت العبارة مخلوقة وتريد أن تعبر بعبارة مخلوقة عن الخالق، لابد أن يكون في نوع قصور، لابد أن يكون هناك نوع قصور. فجاء المتشابه، ولذا سبب وجود المتشابه في القرآن وفي السنة وفي كلام الأولياء والعلماء هو قصور العبارة عن التعبير عن الحقيقة، لأن الحق قديم غير مخلوق والعبارة مخلوقة، فكيف يتعبر بالمخلوق عن الخالق؟ محال. ولذا أحيانا تأتي مهمة ولكن العقل يحيل الإيهام، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ شوف، لأن خلاص بقى فهم العبد، فاهم إزاي يا رب؟ ده أنت بتكلمني بالإشارة بقى يا رب، وأنت تمرض؟ ده أنت غني عن العالمين، هو أنت جسم؟ هو أنت هتحل عليك الأعراض؟ محال. وعشان كده العبد يتعجب وربه بيكلمه ويقول له: يا عبدي مرضت فلم تعدني. يقوم ايه العبارة المهمة، العبد فاهم، المؤمن فاهم، انه يقول له: كيف تمرض يا ربي وانت رب العالمين؟ يقول: اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ لان العبد صورة صفة مولاه. فهمت ازاي؟ صورة صفة مولاه. أما لو زرته أو عدته لوجدتني عنده. فإن كان فيه عجز فمن الصورة، وإن كان فيه كمال فمن المصور. فهمت بقى المعنى؟ ولذا فأينما تولد فثم وجه الله، واضح الحكاية. ففي الحقيقة لا يوجد إلا الله، ولكن تتعدد المرائي فتتعدد الأحد، تتعدد الأحد وتتعدد الصور، والموجود واحد، الموجود واحد، لكن أحيانا تبطن بعض الصفات وتظهر صفات، فتدي لك صورة مختلفة عن صورة تانية بطنت فيها صفة أخرى وظهرت فيها صفة تانية. يعني الله سبحانه وتعالى قاهر، فيخلق لك واحد من خلقه يغلب عليه القهر. الأسد مش مفترس يغلب عليه القهر، ما تلاقيش فيه الرحمة، الرحمة بطنت فيه يظهرها لأولاده بس، ولكن ظهرت فيه صفة القهر لأنه مخلوق مرآة، يريد ربك أن يبين أنه قاهر، فهذا القاهر خلق لك أثر قاهر يقهر حتى تعلم أنه يقهر، ولكن في نفس الوقت صفة القاهرية لا تمنع صفة الرحمة، لأن ما في صفة تعطل صفة، يقوم يبطن لك صفة الرحمة ويجعلها عاملة في أولاده غير عاملة في غيره. هكذا كل صورة في الأكوان، فتجد الله سبحانه وتعالى مع الأم يجعل صفة الرحمة ظاهرة ويبطن فيها صفة القهر، فإذا جاء طفلها تظهر صفة الرحمة، إذا جاء طفل غيرها يضرب طفلها تظهر فيها صفة القاهرية، تضرب الطفل الثاني، مع أن ده طفل وده طفل وده عاجز وده عاجز، لكن لا ده ابني، اللي يمسه مش عارف ايه امسه بايه، واللي يرميه بالميه يرميه بالدم، يظهر القهر في حين ان فيها غالب ظهورها. وهكذا فتجد نسب ظهور الصفات مع بعضها وبطونها مع بعضها نسب واحتمالات لا نهائيه، وبالتالي صور الاكوان لا تنتهي، نسب لا نهائيه، فصور الاكوان لا تنتهي. وعلشان كده ابعد عن المساله دي بقى، وابعد عن الفرق، واجمع شملك، فأينما تولي فثم وجه الله. عبدي جعت فلم تطعمني، وكيف تجوع أنت يا رب العالمين؟ شوف بينفي الإهامة هو، لأن إهام، فيقول أما إن عبدي فلان قد استطعمك، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي، لأنك إذا أشفقت على ضعف الصورة أيقنت بضعف نفسك، فإن أيقنت بضعف نفسك غطاك برحمته، وهو يريد منك أن ترحم العباد، ارحموا الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف مثلا ابن الفارض في عينيته يقول كلام موهم، وعشان كده في ناس ما تحبش شعر ابن الفارض، لكنه ما يقصدش المعنى ده. فأوصافه والاسم والأثر الذي هو الكون عين الذات والله جامعه. فيجي واحد يقرأ البيت الشعر ده يقول الله ده كفر، ده ابن الفارض كفر، ده بيقول إن الكون هو الله. الله ما يقصدش كده، نقراها لك تاني عشان تفهم معنى كلامه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مرضت فلم تعدني، افهم القصور في العبارة، لكن الحقيقة معلومة. الله سبحانه وتعالى هناك فارق بين المخلوق والخالق، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، بيده ملكوت كل شيء، كل الأكوان وما فيها ليست لها وجود بذاتها، فكأنها عدم في الحال. فهمت ازاي؟ فليست هناك نسبة أصلا حتى تظن أن هناك نسبة، يعني ما فيش علاقة بين الكون والمكون، يعني علاقة تشابه حتى تظن أن هناك نسبة فيحل فيه، ما فيش علاقة تشابه أصلا. فالأكوان أجسام والله ليس بجسم، والأكوان فيها أعراض والله ليس بعرض، والأكوان أجرام والله ليس بجرم، فلا نسبة أصلا، ما فيش أي وجه تشابه. فإذا كلمك كلام إن كانت فيه إهام، فالإهام لابد أنك أنت تنفيه، زي ما قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، أو كيف تمرض وأنت رب العالمين، يبقى أنت بتنفي الإهام. فبيقول هنا إيه؟ فأوصافه والاسم والأثر الذي هو الكون عين الذات والله جامع، يعني افهم معنى كلامه أن الكون ما هو إلا مرآة لظهور صفات وآثار وأفعال الله عز وجل، فالجامع هو الله، ولكن ما هو إلا ظهور الذات فيها ظهور الصفات فيها، ظهور الفعل فيها، والفاعل واحد والذات واحدة والصفات لواحد. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامه. ما قالش ان الكون هو الله بقى، ما يقصدش كده اصلا. القصور في فهمك انت لا فهمه هو بيكون طب ما ربك قال لك فاينما تولوا فثم وجه الله، مش كده برضه؟ يعني قال لك فثم وجه الله يعني حليت في الاكوان. طب ما انت هتولي في الاكوان مهما تتولى، تتولى في الاكوان فثم وجه الله، ما هي توحي اهو. لكن في الاخر ينفي هذا الايحاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي نفس الوقت يبين لك دوام القرب، واخد بالك؟ اقرب اليه من حبل الوريد، يبقى يبين لك القرب والبطون، ثم يبين لك بعد ذلك كمال الظهور. فهو ظاهر في بطونه باطن في ظهوره سبحانه وتعالى. فهمت كلام الشيخ؟ هو يريد أن يخرجك من التشتت في كثرة الآثار، فلا ترى إلا المؤثر حتى لا تتعامل إلا مع الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أهو ده اللي بيتعامل مع الآثار على أنها فاعلة. شركاء متشاكسون، عايز يردي ده وعايز يردي ده، وعايز يتجنب خطر ده، وعايز مش عارف يأخذ خير ده، وعايز يعدي ليه ده، وعايز يعادي هذا ويصادق هذا. شركاء متشاكسون لأنه ظن أن هذه الأشياء تضر وتنفع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني في عالم الفرق يتعامل مع الآثار دون المؤثر، ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ وواحد تاني بيتعامل مع واحد، يتعامل مع واحد، وحدة الأكوان، وحدة الوجود، وحدة الأفعال، أدي المعنى. لا، ليس فيها شميمة الاتصال أو الانفصال أو الحلول أصلا. فإن كان فيها هذه الشميمة فهي من إيهام اللفظ لا من اعتقاد القائل. خد بالك، من إيهام اللفظ لا من اعتقاد القائل، لأن القائل عالم. أنت ما تيجي تقرأ للعلماء اللي قالوا الكلام ده، اقرأ اعتقادهم اللي بيكتبوه في مقدمة كتبهم، كلام اعتقاد أهل السنة والجماعة. هو يعني يجي يقول لك كلام يوه، يبقى العيب في اللفظ، اللفظ نفسه. وعشان كده نفس القرآن فيه إيه؟ فيه متشابه، يد الله فوق أيديهم، هو ربنا اللي يد، لكن بيكلمك باللفظ، بيكلمك باللفظ اللي أنت تفهمه. طب ما ساعات يقول لك يد وساعات يقول لك ايدي، طب هو ايه، يد واحده ولا ايدي متعدده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سحاء الليل والنهار، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. ليه النبي بيقول كلتا يديه يمين؟ يعني بيقول لك المساله لا جارحه ولا جهه، افهم، لا جارحه ولا جهه. فهمت المساله؟ فالنبي بيقول لك اليد بمعنى العطاء سحاء الليل والنهار، يبقى اليد بمعنى النعمة والعطاء مش بمعنى الجارحة. ولا تظن يدين يعني يمين وشمال، كلتا يديه يمين، واليمن من البركة لا من الجهة. يقصد اليمن هنا هو البركة لا الجهة. فيبقى الكلام أحيانا يكون موهم لكن يحتاج لإنسان يفهمه. يبقى النبي كلمنا بكلام موهم، كلمنا بكلام موهم، والقرآن كلمنا بكلام موهم، كلمنا بكلام موهم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، مش ربك قال كده؟ وكذلك السنة فيه خلق الله آدم على صورته، وهو متشابهة. الضمير ده يعود على الله ولا يعود على سيدنا آدم ولا يعود على سيدنا محمد ولا يعود على الأكوان؟ الله أعلم، مش كده برضه؟ وهو متشابه. يبقى النبي كلمنا بعبارة أحيانا توهم، ولكن ليعلم العالم من إشارتها مراد الله منها. لما قالت اليهود مثلا يد الله مغلولة، أم ربنا رد عليهم بجنس عبارتهم، قال بل يداه مبسوطتان، فاختار نفس اللفظ بتاعه. انت قلت يد، طب لا ده مش يد بقى واحدة، ده يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى المسألة مش اليد بمعنى الجارحة ولكن اليد بمعنى العطاء. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كلمنا الله بألفاظ فيها إهام، ولكن لكون العقل يحيل الجسمية في الله ويحيل الجرمية فيه ويحيل العرضية فيه، تقوم تفهم ما وراء اللفظ، ما وراء العبارة. فما وراء العبارة معنى يدق لا يعلمه إلا الحليم. ولو كانت العبارة واضحة وتوصلك بسهولة لأدركت كل شيء، والله لا يدركه شيء. فالعجز عن الإدراك هو عين الإدراك. فهمت بقى المعنى بقى؟ لكن لو قال لك عبارات كلها واضحة فتدرك بها كل شيء بلا شبهة، طب ما كانش هيبقى فيه لا جاهل ولا عالم ولا ميزة بين الفاهم واللي مش فاهم، ما الكل خلاص بقى سواسية. لا، حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز العالم من الجاهل، يميز المؤمن من الكافر، يميز المنافق من الصادق، من خلال إهام العبارات. لأن الأكوان ما هي إلا حجاب، حجب الله به الكافر في الدنيا عن الوصول إليه، وجعلها علامة للمؤمن للوصول إليه. فسبحانه الذي يجعل الداء هو عين الدواء، فيجعل الأكوان داء للكافر دواء للمؤمن، فيجعل الداء هو عين الدواء سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا هو مراده. فيقول في هذه العبارة: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود وحاضر؟ انت اصلك ضعيف، انت عايز ربنا كده ظاهر؟ ما هو لو ظاهر اختفت الاكوان، مش هتبقى انت موجود اصلا، لانه اذا جاء الحق زهق الباطل، والباطل وما لا وجود له بذاته، وكل ما سوى الله لا وجود له بذاته، بل وجوده بالله. فاذا ظهر الله بتجلياته كلها زهق كل شيء، ساعتها مش هتبقى انت موجود اصلا. ده هو بطن فيك ليظهرك، وظهر فيك ليقدرك. بطن فيك ليظهرك، وظهر فيك ليقدرك. عبارة مهمة أخرى، ربنا يستر. ثم يقول: الوارد يأتي من حضرة قهار. لا دي احنا قريناها امبارح، دي اللي قبلها، نقلب الصفحة. بيقول: لا تيأس من قبول عمل لا تجد فيه وجود الحضور. عايز بقى يدلك بقى بعد ما عرفك ان ربك يعني لا يوجد موجود بحق الا الله، فاخلص بقى، ما تقعدش تحارب ده وتكره ده وتتضايق من ده، وانت قلتلي وانت زعلتني وانت اديتني وانت حرمتني. لا، اللي اعطاك الله واللي حرمك الله. فهمت ازاي؟ واللي هنك ربك واللي اهانك ربك، أهانك علشان يكسر عزة نفسك، يذلك ليه، وأعزك علشان يرفعك فوق شؤون الأشهاد لأنك عبده. فإن تحققت بالعبودية والنسبة إليه ظهر الكمال كله، وإن تحققت بنقصك وعبوديتك ظهر النقص كله. والإنسان بين وبين، تبص تلاقي تتقلب كده بين ضعفك وبين استعانتك بالله. فأول ما ترجع لضعفك تلاقيه يظهر العجز، وأول ما تستعين بالله يظهر القوة. تستعين بالله ويلا توصل يا ربنا يجري على يديك ما لا يجري على يدي غيرك، وأول ما تنظر وتعجب للنتيجة وتنسبها لنفسك تلاقي النتيجة ما تكملش، تفشل. لكن طول ما أنت مستعين بالله وشايف أنه من فضل الله، من فضل الله يكمل، في النص تعجب: إيه ده أنا عملت وعملت. لا، ده أنت ما عملتش، ده أنت تشهد المنة، هو العام، هو الفاعل على يدك لأنك عبده. فلو استمريت مستعين به يكمل لك النتيجة والثمرة. أول ما تيجي تعجب بنفسك في النص تبص تلاقي في حرب 73 استعنا بالله والله أكبر وعملنا وهدينا، وبعدين المصريين هم جات الثغرة، مش كده برضو؟ أول ما قلنا المصريين احنا في الأول مفتقرين، الله أكبر، لأن ساتر ترابي وساتر مش عارف إيه وساتر إيه، ويا ساتر 100 ساتر، وضعف شديد ومفيش قوة تساعدنا من البشر، وعملية صعبة. فكانت الاستعانة بقدر الصعوبة، استعانة قوية. ربك اداك بس إشارة كده، جمال، حلاوة، هوا هوا هوا كله. إيه ده؟ بصينا لقينا هناك المصريين هم. أول ما قلنا المصريين هم جات الثغرة. هكذا كل أمور حياتك كده بقى، كل أمور حياتك كده. أي كمال ظهر على يدك لكمال استعانتك بربك، وأي نقص حدث لك لنسبة هذا الكمال إليك. أول ما تنسبه لنفسك يحصل العجز والضعف، لأن أصلا أنت أصلا ولا حاجة. فأول ما تنسبه ولا حاجة تلاقي النتيجة ولا حاجة، كله يرجع لأصله. شو فهمت المسألة؟ وعشان كده ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، افهم. وفي الحقيقة كل من عند الله، لأنه عندما يصيبك بالسيئة لنظرك لنفسك يريد أن يهينك ليردك إليه. يبقى أراد أن يتعرف عليك حتى في الإهانة، أراد. أراد أن يتعرف عليك حتى في العجز، أراد. أراد أن يتعرف عليك حتى في النعمة، أراد. فلا تعرف ربك إلا إذا رأيته في العطاء كما تراه في المنع، وتراه في المنع كما تراه في العطاء. الصحابة، في أحلى من الصحابة وأكمل من الصحابة وأجمل من الصحابة اللي هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن جيل اختاروا ربنا لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. أول ما شافوا في غزوة أحد بداية النصر عملوا إيه؟ نسيوا أمر النبي، وأمر النبي هو أمر الله، يعني نسيوا أمر الله، شافوا الغنائم يعني شافوا الدنيا، سابوا التوجه إلى الله إلى التوجه للدنيا. حصل إيه؟ اتهزموا. لكن لما كانوا متوجهين لأمر الله كلهم هم وعزم وتوجه كان في النصر. أول ما توجهوا للدنيا وللشهوة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، عفى عنهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في كل موقف، لما تمشي التاريخ كله سواء تاريخك أو تاريخ الأمم أو تاريخ غيرك أو تاريخ المعاصر لي، كل كمال ظهر منه ظهر في حالي توكله على الله واستعانته به، وكل نقص طرأ عليه عندما وكل الأمر لنفسه. وعلى شكرا خليك في دوام الاستعانة بالله، في دوام الافتقار إلى الله، حتى تتقلب في معرفة الله في كل شيء. فإذا كان الأمر كذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ذلك. ونقف عند هذا الحد، كان بودي ناخد كم حكمة تانية لكن إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.